شمينا عرض خفينا ثودا سقسيخ شمينا عرض خفينا ثودا ما يمي ما يمي ما يمي قاعد فازا ما يمي ما يمي ما يمي قاعد فازا جرت سوادت لك ساعة جرت سوادت لك ساعة سقسيخ شمينا عرض خفينا ثودا سقسيخ شمينا عرض خفينا ثودا ما يمي ما يمي ما يمي قاعد فازا ما يمي ما يمي ما يمي قاعد فازا جرت سوادت لك ساعة جرت سوادت لك ساعة خافينا ثودات سقسيخ شمينا هرد خافينا ثودات هرد خافينا ثودات خافي غاثو ذهب سقسيق شمينا أرد خافي غاثو ذهب أرد خافي غاثو ذهب ما يمي ما يمي ما يمي قاعر فنازم ما يمي ما يمي ما يمي قاعر فنازم جرت سنة